بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قال العلماء: كان من المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة، فإذا جاءهم أحد قالوا له: ويحك، اجلس فلا تخرج، لا تخرج إلى الخندق إلى العسكر. قال: ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر الذين على الخندق مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ائتونا بالمدينة فإنا ننتظركم، يثبطونهم عن القتال، المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يردوا بدا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم، فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة. فانصرف بعضهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ، فقال: أنت هاهنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف. فقال: هلم إلي فقد أحيط بك وبصاحبك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على النفاق. أحيط بك وبصاحبك يعني الجنود قد أحاطوا بالمسلمين من كل جانب، هذا يدل على أنه وشك أوشك الأمر على أن يرتحل الإسلام. قد أحيط بك وبصاحبك يعني دع عنك أمر الدين والقتال ونعوذ بالله. فوصف المثبطين عن الجهاد وهم صنفان، هم المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وهم صنفان بأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاة أو في غيره، فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول وبالعمل أو بهما، وإن كانوا في غيره راسلوهم أو كاتبوهم بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة ليكونوا معهم بالحصون أو بالبعد كما جرى في هذه الغزاة. عند قدوم التتار سنة 699 إلى الشام، التي يذكر شيخ الإسلام أن هناك تشابه كبير بين ما جرى في الخندق غزوة الأحزاب وبين ما جرى في تلك السنة. المثبطين الذين إذا كانوا في بلد الغزاة عوقوا الناس وقالوا اجلس ولا تخرج، وإذا كانوا في غيره راسلوا الغزاة بأن يتركوا الجيش ويذهبوا إلى الأماكن الآمنة البعيدة عن القتال. قال: فإن أقواما في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزو، يقصد مدينة أظن حلب أو حماة التي أتى إليها التتار في تلك السنة. قال: فإن أقواما في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزو، وأقواما بعثوا من المعاقل والحصون وغيرها إلى إخوانهم هلم إلينا. قال الله تعالى فيهم: ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، أي بخلاء عليكم، بالقتال معكم والنفقة في سبيل الله. البخل قد يكون بالجهد وقد يكون بالمال. هؤلاء بخلاء عليكم أشحة عليكم، صفى الله الشح الذي هو أسوأ من البخل، أنه يريد أخذ ما في يد الآخرين. المجاهدين يريد أن يثبطهم عن الجهاد، ويعني يريد أن يأخذ الأموال التي ليست له التي تنفق في الجهاد لينفقها كالذين يعني فقع في ما يريد، كالذين يجمعون أحيانا أموال التبرعات للجهاد وللإغاثة المتضررين من العدو من المسلمين ليأخذها لنفسه، هذا هو الشح. أشحة عليكم أي بخلاء عليكم بالقتال معكم والنفقة في سبيل الله. وقال مجاهد بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة، يعني بخلاء عليكم بالخير يعني لا يريدون بكم خيرا، يريدون أن يستأثروا بالخير دونكم، والظفر لا يريدون أن يظفر المسلمون، لا يريدون أن ينتصر المسلمون، يزعجهم ظهور الإسلام وأهله. والغنيمة إذا كانت هناك غنائم يريدون أخذ الغنيمة دون من جاهدوا، نوعية عجيبة وموجودة في كل زمن سبحان الله، نوعية إذا انتصر أهل الإسلام بحثوا عن المكاسب المستفادة لينالوا من وراء ذلك، ويقولون نحن الذين جاهدنا، نحن الذين دعونا إلى الله، نحن الذين صنعنا هذا النصر. وأما إذا كان هناك يعني ظفر ينسبون النصر لأنفسهم، هو ليس لهم من الشح، تطلع إلى ما عند الآخرين. يقول وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله أو شح عليهم بفضل الله من نصره ورزقه الذي يجريه بفعل غيره. نعم، أجراه الله من غير فعل هؤلاء الحاسدين الحاقدين الأشحة. الله عز وجل يسر لأهل الإسلام ظهورا وانتصارا من غير فعل الأشحة على الخير الذين كانوا يودون أن لو ظفر بالمؤمنين. كم من الناس سبحان الله يريدون أن ينتصر المنافقون والكفار في المعارك المختلفة، يحدثون أنفسهم بظهور أهل النفاق ويقونهم ويقولون لهم يجب عليكم أن تفتكوا بهؤلاء الخوارج والمبتدعين ونحو ذلك، فإذا جاء النصر من عند الله فإنهم يشحون عليهم بفضل الله، يقول يعني يقول يتمنون زوال هذا الفضل، يريدون أن يأخذوا هذا الفضل لأنفسهم، ينسبون النصر لهم. دخيل أثناء المعركة بين الإسلام والكفر والنفاق لا يبذل جهدا لنصرة الدين، بل يؤيد أعداء الدين ولا ينفق شيئا من جهد أو مال لنصرة الدين، وإذا نصر الله عز وجل المؤمن رغما عنه حزن لذلك وشح عليهم ونسب الفضل لنفسه. يقول فإن أقواما يشحون بمعروفهم وأقواما يشحون بمعروف الله وفضله وهم الحساد. أشحة عليكم، تجدهم يبخلون بجهد أنفسهم ويكرهون فضل الله على المؤمنين، يشحون بفضل الله ومعروفه. ثم قال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت من شدة الرعب الذي في قلوبهم يشبهون المغمى عليه وقت النزع، فإنه يخاف ويذهب عقله ويشخص بصره ولا يطرف. فكذلك هؤلاء لأنهم يخافون القتل، هؤلاء تجدهم في الأزمات التي تواجه أهل الإسلام يعني في رعب وهلع، في أوقات يختبر الله عز وجل أهل الإسلام فيها بأن العدو يوشك أن يأخذهم، فتجد أقواما كثيرين يتركون العمل من أجل الإسلام بالكلية ويتبرؤون من العاملين من أجل نصرة الدين، ويعني بعضهم قد يوالي أعداء الدين، وهو في الحقيقة عندما يترك ويخذل أهل الإسلام يكون مواليا، بعضهم يواليهم بقوله يحرضهم على أهل الدين. هؤلاء عندما في أوقات الخطر إذا يعني أحيط بالمسلمين أو كان هناك خوف من شيء معين الرعب يملأ قلوبهم. يقول: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. يقال في اللغة صلقوكم، وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي، ومنه الصالقة وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة للنائحة. يقال صلقه وسلقه. وقد قرأ طائفة من السلف بها صلقوكم بألسنة حداد، لكنها خارجة عن المصحف، مصحف بالسين، إذا خاطبه خطابا شديدا قويا. ويقال خطيب مسلاق إذا كان بليغا في خطبته، لكن الشدة هنا في الشر لا في الخير، كما قال بألسنة حداد أشحة على الخير. هذا السلق بالألسنة الحادة يكون بوجوه. تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم، فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخالفتموهم، فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة. والله في كل زمن هذا النوع من الناس، تجد أناسا يقولون: أنتم الذين تجررتم على العمل الإسلامي المخاطر بسبب أنكم تتكلمون في الحكم ما أنزل الله والولاء والبراء، تهيجون علينا العالم، وكأن آيات الله عز وجل يمكن أن نقول بعضها ونكتم غير بعضها، وندعو يعني للدين بما لا يخالف إرادات الكفر والمنافقين. يعني ممكن نتكلم عن الدين واسع، نتكلم في الأخلاق، ونتكلم في أحوال يعني الإنسان في أمر الآخرة وفي السيرة والقصص، ولكن لا تتكلم في أمور تزعر الأعداء. سلقوكم بألسنة حداد، يعني يكون حادا، يبحث كثير من الناس عن يعني عورات وزلات ويفضح فيها وينشر فيها، وإن لم يجد يتهم بالباطل. لو وجد البعض بعضا من المسلمين قد وقع في معصية، يسلق المسلمين كلهم، يسلقهم بألسنة حداد، يقول انظروا هم كذا وكذا، الجميع لخطأ واحد، فإن لم يجدوا اخترعوا وكذبوا وافتروا. يقول: وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت، وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. ذكرنا يعني الثغر الذي قرب بلاد التتار، يقولون كنا تركنا هذه البلد ونجونا من قدوم التتار. وتارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم، كما قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني يقولون ده أن تقدروا تكسروا القوى العظمى، تغلبوا القوى العظمى، لا يمكن. ليس معنى هذا أن يهمل أهل الإسلام موازين القوى، فإننا أمرنا أن نحسب موازين القوى مع الأعداء. يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكون منكم 100 يغلبوا 1000، إلى قوله عز وجل: أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فيكم منكم 100 صابر يغلبوا 200. إذن لابد أن تنظر القوة العدو وقوة المسلمين. ودل على ذلك قوله عز وجل: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكفار كثرة وعلم أنهم كثرة، لوقع تردد أن يقدم بالمسلمين على القتال أو لا يقدم. ربما كان ذلك يقع فيه اختلاف وتنازع يؤدي إلى فشل. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لذلك القضية المهمة كيف نرى يعني العدو وكيف نزن موازين القوى، هذا أمر غاية في الأهمية. والله الذي يقلب القلوب سبحانه وتعالى. قال: وترة يقولون أنتم مجانين لا عقل لكم، تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم، وترة يقولون أنواعا من الكلام المؤذي الشديد، وهم مع ذلك أشحة على الخير. الخير هنا معنى المال على أحد الوجوه، أشحة على الخير أي حراس على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم، يقولون أعطونا فلستم بأحق بها منها، فأما عند البأس فأجبنوا قوم وأخذلهم. أما عند الغنيمة فأشح قوم، وقيل أشحة على الخير أي بخلاء به، لا ينفعون لا بنفوسهم ولا بأموالهم. ولعل هذا أظهر، لأنه قال أشحة عليكم، أشحة على الخير أي بخلاء عليكم، يبقى بخلاء على الخير يعني بخلاء بالخير، يبخلون به، لا يريدون، لا يبذلون خيرا ولا يحبون أن ينزل الله على عباده من الخير. وأصل الشح شدة الحرص الذي يتولد عنه البخل والظلم، من منع الحق وأخذ الباطل، تعريف يعني حسن جدا، منع الحق وأخذ الباطل، ظلم بخل. الإنسان أصلا قد يكون بخيلا يمنع الحق الذي عليه ولا يأخذ ما ليس له، فهذا بخيل. والشحيح الذي يأخذ ما ليس له ويمنع ما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. إن أتمكن الشح من القلب تجده عندما يعني في أحوال متفاوتة، يعني عندما يجب عليه حق يمنعه، عندما لا يكون له نصيب يريد أخذ ما ليس له، يقطع الرحم، يقطع صلات القربة، يقطع الصلات مع الجيران. فهؤلاء أشحاء على إخوانهم أي بخلاء عليهم، وأشحاء على الخير أي حراس عليه. يبقى الخير هنا بمعنى المال، لو يقول حريص على الخير يبقى حريص، يبقى ربنا بيذمهم أشحة أي بخلاء على الخير يعني على المال، زي قول الله عز وجل: إنه لحب الخير لشديد. طب لو فسرنا الخير بالمعنى المعروف أكثر اللي هو الخير اللي هو عمل الخير، يبقى أشحة على الخير لا يريدون أن يأتيكم خير، لأن الآية في ذمهم. أنا حريص على، لو أشحة على الخير بمعنى حريص، حريصون، يبقى الخير بمعنى إيه؟ المال. ولو الخير بمعنى الخير أعمال الخير وحصول الخير الذي هو ضد الشر، يبقى المقصود بخلاء على الخير، بخلاء به، لا يريدون أن ينزل بالمسلمين خير. يقول: وأشحة على الخير أي حرصاء عليه فلا ينفقونه، كما قال: وإنه لحب الخير لشديد، يعني وإنه لحب المال لشديد. يبقى الآية لها تفسيران بناء على تفسير كلمة الخير. الخير الذي هو ضد الشر، هم بخلاء على الخير يعني لا يريدون أن ينزل بالمؤمنين خير، يبخلون بمعروف الله وفضله على المؤمنين. الخير بمعنى المال بقى أشحة على الخير يعني حريصون على الخير، حريصون على الخير. هذا من علامات الشح، أن يريد أن يأخذ ما ليس له. يحرص على ما في أيدي الآخرين، على ما لا يحل له. ثم قال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فوصفهم بثلاثة أوصاف: أحدها أنهم لفرط خوفهم لشدة خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد، وهذه حال الجبان الذي في قلبه مرض، تضخيم قوة حال الأعداء بحيث لا يعني يستطيع مواجهتهم لوجود الهزيمة النفسية الداخلية. والحرب النفسية مبنية على توصيل الجنود إلى هذه الحالة، الحرب النفسية، لأن هؤلاء أعداء لا يقهرون، زي ما كانوا يقولوا عن جيش الإسرائيلي الجيش الذي لا يقهر، وخط برديف الخط الذي لا يقتحم، علشان نبقى الناس عندها إيه شعور بذلك. زي ما قلنا: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر. ده يعني العبرة بحسن التقدير وصحة التقدير، والمؤمن إذا بذل جهده في الوصول إلى التقدير الصحيح فالله عز وجل يجرئ قلبه، وربما يريه سبحانه وتعالى العدو ضعيفا أقل من ضعفه الذي هو عليه، لأجل أن يجرئ المؤمنين على القتال، وينصرهم بأسباب خارجة من عنده سبحانه وتعالى، أسباب خارجة عن الأسباب الأرضية، من أسباب من عند الله سبحانه وتعالى. كثير جدا من الدول المشكلة عندها ليست عجزا مثلا ماديا ولا عجزا بشريا، تلاقي دول عندها شبابها بالملايين وأموالها بالمئات بألوف المليارات، وليس عندهم عزيمة على إيه؟ على حتى الدفاع عن بلده. تلاقي البلاد دي ضائعة، كل الدول العالم تتهددها، يعني الدول المجاورة له بيهددهم بالليل وبالنهار، ولا يعدون عدة للدفاع عن أنفسهم حتى ولا حتى عن أموالهم، إنما يعتمدون على الكفرة، لأن نفسية مريضة، يعتمد أن الكفرة هم الذين يحموننا وغيرنا غيرنا يحموننا. لماذا؟ النفسية تضخم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يفضلوا موجودين وسيدخلون المدينة، والأحزاب أصلا إيه؟ انصرف. الأحزاب خافوا، قلقوا، عجزوا، يأسوا، والناس لا يشعروا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، هذه حال الجبان الذي في قلبه مرض، فإن قلبه يبادل لتصديق الخبر المخوف والتكذيب خبر الأمن. يعني أي إشاعة فيها خوف هيحصل والدنيا وحيجوا يحتلوا البلد يأسروننا ويسجنوننا وخفوا على نفسيكم، وكلها شهرين ثلاثة تخشوا السجن تاني وما فيش فايدة. سبحان الله، الله يا أخي، سبحان الله، أحوال عجيبة. الرجاء في رحمة الله عز وجل وما يحصل الأمن لأهل الإسلام يعني لا يصدقونه. الوصف الثاني أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم بل يكونون في البادية بين الأعراب. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في البدو، يعني في الأعراب في البادية، يسألون عن أنبائكم، عملوا إيه الأخبار، مجرد تسلية وحكاية، ليسوا أصحاب قضية. المؤمن الصادق يحس عبر الزمان والمكان إن هو مع أهل الإيمان، ويتمنى لو كان معهم. يعني الواحد يتمنى لو كان قد عاش في زمن بدر وأحد ليكون في إيه؟ في وسط المسلمين وحتى في أوقات الشدة، ولو كان في زمن سيدنا موسى يعني يتمنى أنه يكون هناك ليكون مع أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم في مواجهة فرعون. وفي كل زمن مع الأنبياء يعني في مولاة قلبية مبنها على الإيمان، وفي الأماكن يعني يتمنى أنه هو يكون يقاتل في أماكن القتال مع المسلمين حتى ولو لم يكن يشهد المكان. فهو لا, لا يعني زمانا ومكانا يود أنه ناصر للدين مجاهد في سبيل الله, يقفز بقلبه ونيته فوق حواجز الزمان والمكان. المنافقون على العكس من ذلك, لو أتى الأحزاب يتبنوا أنهم بعيد, أنهم بعيدون عنها. إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم بل يكونون في البادية بين الأعراب يسألون عن أنبائكم, إيش خبر المدينة وإيش جرى للناس. والشيخ يتبع كده, إيش جرى, إيش خبر المدينة وإيش جرى للناس. نادر أوي أوي أوي الموضع ده في كتب الشيخ الإسلام الإسلامية كلها, إنه يكتب إيه, لا إنه يكتب بلغة عامية. إن إيش دي مش لغة, هي أصلها أي شيء, لكن هو كتبها. يكون أنا ما أعرفها لغة عربية. والوصف الثالث أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا, ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذه الصفات منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم ويعرفه منهم من خبرهم. يعني هم في نفسهم كده عارفين نفسهم في هذه الحالة, لا يريدون مواجهة مع الأعداء, ولو عندما توجد مواجهة لا يتمنون أن يكونوا فيها, وحين توجد مواجهة فعلية ويكونون فيها لا يقاتلون إلا قليلا. ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو كما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم فيه أسوة حسنة, حيث أصابهم مثل ما أصابه, فليتأسوا به في التوكل والصبر, ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبها وإهانة له, فإنه لو كان كذلك ما ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق. اللي هي ابتلاء بالعدو, ان العدو يحاصر, العدو يقاتل, العدو يقتل, العدو يأسر, كلها أمور مؤلمة غاية في الألم. ان الإنسان يقع في أسر الأعداء يسجنونه مثلا, يعني لا شك ان هذا أمر مؤلم, ومع ذلك قد جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى لأنبياء الله قبل ذلك. يعني سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار مش كان مقيد, كان ربطين, ربنا قدر على سيدنا يونس يتحط ايه في في في في, في القيد. لما يقولوا النار ما أحرقت إلا وثاقه, يعني النار في النار أحرقت ايه الحبل اللي كان مربوط به. أبوه قال له نعم الرب رب نعم الرب ربك يا إبراهيم, عشان حل عنه الايه الوثاق ويحرق النار. فربنا قدر على النبي عليه السلام أن يعني يضرب في على على على رأسه يجرح وجهه عليه الصلاة والسلام, ويضرب في وجهه حتى تكسر سنه صلى الله عليه وسلم رباعيته. حصار الأعداء ده أمر نعم. يقول لو كان نقمة وإهانة لصاحبها هذه البلاء, هذه البلاء لما ما ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق, بل بها ينال أو بها ينال الدرجات العالية, وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك, فيكون في حقه عذابا كالكفار والمنافقين. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, الأسوة الحسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك تنال المكاسب العظيمة, تنال الأجور العظيمة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإلا الأعداء الكفار والمنافقين إذا ابتلوا بالحرب فهذا لعذابهم في الدنيا. وتأمل في هذه الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. بدأ أولا برجاء الله, قال واليوم الآخر، يرجو اليوم الآخر، يرجو ثواب الله في يوم القيامة. إذن رجاء الله شيء ورجاء اليوم الآخر شيء آخر، وهما متلازمان مذكوران في سياق واحد معا. نعم صحيح، لكن رجاء الله مقدم، كما قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. الجهاد لا يكون إلا ممن كان يرجو الله، يرجو لقاء الله. نصيب المؤمن من التنعم بالله، من التنعم بالقرب منه ورؤية وجهه وسماع كلامه وسلامه عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، أعظم ما يرجوه المؤمن. يريد رضوانه، يريد حبه، يريد قربه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فالله عز وجل النعيم بقربه وحبه ورؤيته يوم القيامة أعظم من كل نعيم آخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهناك رجاء لثواب الله، رجاء للجنة والنجاة من النار. هؤلاء الذين يحسنون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأتباع الحقيقيين السنيين حقا، السنيون حقا هم الذين يرجون الله واليوم الآخر، ولذا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الذي يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها، هذا الذي يسمع سنته فيعمل بها، هذا الذي يبحث عن ما جاء به عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد والعمل والسلوك، فيجعله الحكم والفيصل بينه وبين الناس. قلت لهذا واستغفر الله لي ولكم. دروس هذا الأسبوع السبت والحد والاثنين والثلاث على الأربعاء، والخميس لسه هقول لكم عليه، لكن دروس يوم السبت مجموعة الفتاوى، يوم الأحد ابن كثير، يوم الاثنين الترغيب والترهيب، يوم الثلاثاء شرح السنة. هنشوف يعني الخميس هيبقى في درس ولا لسه، كل أسبوع المواعيد هنشوف لسه، وإن شاء الله هنستكمل تفسير جزء عامة فجرا اللي كنا بنناه في رمضان إن شاء الله. ها ما استطعت إن شاء الله، قول يوميا فقول ما استطعت. يقول كلام شيخ الإسلام التمية في درس اليوم ينطبق على وضع المنافقين في هذه الأمة في هذه الأيام، في كل مكان وفي كل زمن. دي الواحد تقع أحداث كثيرة جدا تجد الصفات دي خلاص لزقة في الناس. والله أحد يعني في كتاب بتاع رسائل على طريق النور في شرح اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، الواحد كانت قدامه آيات سورة الأحزاب دي بتطبق كده هو في وقائع مضت أيام الحبسة 2002. والله كده كنت شوف بعض الناس عينهم بتدور فعلا ساعات الخوف فعلا، والله كده كنت شايف بشوف ناس عينهم ساعة القلق والخوف، ده رعب رهيب أشد. أنا عندي يعني أنه أشد من وجود جيش أمام جيش، لأن أنت في هذا الرعب إيه، ده انت جوه سجونهم واسرهم، ما عندكش حاجه تدفع بيها لنفسك. ده اللي العدو جاي بسلاح وانت معاك سلاح، أهون أن أنت مش قادر تعمل حاجة خالص، أنت وقعت في الأسر. فالخوف بقى هيعمل إيه؟ هيعمل فيه تلاقي ناس عينها بتدور فعلا، تلاقي مش عارفين يعملوا إيه. اصبروا إن شاء الله هيبقى فيه فرج، هيبقى فيه رحمة من ربنا. تجد وأنواع الناس تلاقي ساعة يعني عندما يأتي بلية يسلقون بألسنة حداد، يقعد يلوم ويعاتب كأن أنت ارتكبت جريمة عشان بتدعو إلى الله. علامات بتبين الناس، واخبرها أنتوا اللي وديتونا في داهية، وأنتوا اللي عملتوا البلاوي السودة، وأنتوا كنتوا زمانكم، احنا قلنا لكم بطلوا اللي بتعملوه. واخبرها إيه كنا بنعمله يعني؟ كنا ما كناش شلنا سلاح حتى أصلا، كنا بندرس للناس العقيدة وتوحيد وفقه ومسائل توضح لهم منهج أهل السنة والجماعة. وانتوا ردتونا في داهية، ردتوا الدعوة في داهية، يا ما سلقوكم بأسنة حداد. وإذا ربنا أنعم علينا يبقى الناس شرقانة مش قادرة، مش راضية تبلع إن إزاي حصل إن إن إن إن إن إن السلفيين حصل لهم كده، بقى لهم وزن كده. والله العظيم ناس كثيرة جدا كل مشاكلهم معانا وخلافاتهم معانا مش حقيقية إنها لها أسباب إن هم شحة على الخير، إن هم متضايقين إن ربنا عز وجل مكن يعني للمسلمين. هيقول لكم الناس عم تقولوا أنتوا عمركم في السياسة مش عارف كم شهر، إزاي عملتوا كده؟ واللي يقول لك تفهموش في السياسه، معلش يعني الامريكان بيقولوا انتوا ازاي عملتوا كده يعني مع ان ما عندكوش خبره سياسيه. الناس يقول لك لا انتوا تفهموش في السياسه، يعني شيء غريب جدا. طب ما يعني إيه ربنا عز وجل قدر لو ما فهموش في السياسه طب موقفهم بقت جيده ليه؟ وبعدين بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ناس يقول لك ده السياسه دي ضيعت الدنيا، والحمد لله رب العالمين افضل ناس ما ضيعوش في الدنيا هم اهل السنه، وهم أتبع هذا المنهج اللي فهمينه صح. فبالك لأن هم ما توقف بفضل الدعوة لم تتوقف، بالعكس الناس أخلاقها بتفسد. وما زال هم بيقولوا إيه على إخوة الناس الأعداء والأقرباء مش قادرين إلا يقولوا دول ناس صادقين، صح ولا غلط؟ يقولوا السلفين دول دغري كلامهم واحد، صح ولا غلط؟ والله العظيم الناس كلها انا بشوف الدنيا كلها جوه وبره، والموافقين والمخالفين، لان احنا لا نتعامل باساليب النفاق والخداع وخلف الوعود والكذب، لا. ما ومع ذلك الناس ما عندها شرق، ليه حصل له كده؟ الحمد لله. فموضوع كلام شيخ الاسلام تبقى ينطبق على كل زمان في خصال نفاق والعياذ بالله. ناس كثيره جدا تشرق بما حصل لأهل الإسلام عموما. الله المستعان. بيقول وضع الحالي في سيناء الصعيد، والله الأرض دي أرض خصبة والناس مقبلة إقبال يعني كبير جدا، ولا يوجد أفضل من هذا المنهج يقبل الناس عليه. ناس مستبشرة خيرا ب يعني كل ما تحرك يمكن أن يكون للإخوة للدعوة في هذه الأماكن. ويعني هذا المنهج الوسطي، هذا المنهج القائم على الأدلة والحجج، هو الذي يجعل يعني أهل أو يجعل الأجيال القادمة تترك الانحراف، وربما بعض المنحرفين يرجعون عن انحرافهم طالما وجدوا حوارا مفتوحا بالحجة والبينة والدليل. ويعني هناك حرص من يعني من قابلنا وحتى من الدولة بلا شك يعني على منع سفك الدماء. نظن أن يعني الرئاسة وحتى القوات المسلحة كل حريص على أن يمنع سفك الدماء، ولو قابل الأطراف يعني لو وفى الخوف من عدم الوفاء، الكل متربص بالآخر، لكن لو يعني صدق الجميع بإذن الله تبارك وتعالى فيمتنع سفك الدماء بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بالحوار يرجع الكثير من كان منحرفا في فكره عن فكره. الصعيد دي أرض خصبة جميلة جدا ورائعة. والله والله أنا أرجو يعني ما زال الخطر قائما لوجود جماعات مختلفة كثيرة. يعني يمكن هي العمليات ما بتأثرش في حاجة أنها تعمل ضجة إعلامية أكبر وتوسفك عدد من الدماء. أسألها أظن أن إسرائيل المنتفع الأول من أحداث دي، وأنا لا يعني لا تردد عندي أنها وراء هذه الأحداث بطريقة ما، مش عارفينها إزاي. يعني ممكن تكون بطريقة مباشرة، ممكن تكون بطريقة الاختراقات. الجماعات المحدودة دي يمكن اختراقها، جماعات التكفير وغيرها يمكن اختراقها بسهولة جدا. يوضع عنصر من العناصر هو اللي يحط الخطة ويجيب السلاح ويجيب الأموال، في أموال كتيرة جدا وأسلحة كتيرة جدا، وتهرب الأسلحة من الشرق ومن الغرب، كمية أسلحة هائلة وأموال هائلة تنفق بهذه الطريقة. فإسرائيل طبعا منتفعة من وجود الطراف في سيناء وعدم إمكانية تحصيل حصول تنمية تؤدي إلى يعني هجرة سكانية حقيقية إلى سيناء، لأنه هو أصلا سيناء دي لما تبقى صحراء بهذا الحجم، يعني تلت مساحة مصر صحراء جرداء لا يوجد فيها أحد، ده يغري بأن يعني تؤخذ في ساعات. العائق الهائل إيه اللي وقف إسرائيل في حقيقة يعني عند قناة السويس؟ كثافة السكانية. كثافة السكانية دي حاجة إيه؟ هيعيشوا إزاي؟ اللي طلعهم من غزة إيه؟ كثافة السكانية. فوجود كثافة سكانية تنتقل من الوادي إلى سيناء ده حاجة أساسية، ولذلك وجود استقرار ووجود أنواع من الاستثمار وفي خيرات لا تحصى كثرة في سيناء، يعني بجميع أنواع الخيرات، سواء أرض تصلح الزراعة، سواء تعدين، يعني عناصر كثيرة جدا من عناصر التعدين موجودة في سيناء. لو تم استغلال هذا مصر صارت من أغنى دول العالم. فهناك مصالح أجنبية في أن يظل الوضع مضطربا. الوضع المضطرب ده أنا استغرب يعني أن يكونوا ناس مثلا من عجيب الأقوال، يعني يكونوا الناس يدافعوا عن كنيسة وبعد كده فكرهم يتغير، يعني هم بنفس الفكر اللي فيه خلل يقتلون الضباط والجنود. فاستكرت على طول فعل الخوارج، في خنزير في واحد جاء يقتله فقالوا لا لعله يكون لأحد أهل الذمة، ومروا بالمسلم فبقروا بطن امرأته أم ولده وقتلوه. أما قعدت أسأل يعني طب إزاي دول هم اللي عملوا دول؟ ما فيش جواب. هل سيكون هناك علاقات مع إيران؟ أنا بنصح الإخوة يقروا المقال الموجود في جريدة الفتح حول العلاقة مع إيران وزيارة الدكتور مرسي لإيران وخطوط حمراء، هتجدوا فيها يعني إيه اللي يسمح به في وجود العلاقات دي. لكن الخلاصة أن في حاجات محظورة لابد أن تظل محظورة، قبول أو السماح أو السكوت عن أي محاولة غزو فكري شيعي لمصر. العجيب أن أنا نسمع دلوقت أن في توجيهات بتحصل من إيران لبعض الطرق الصوفية أن ما يطلعوش في المظاهرات الشيعة والصوفية، أنه ما بلاش يطلعوا مظاهرات. فإحنا بنقول لا، أنا مسألة الغزو البدعي ده غزو الشيعي الفكري، وجود فكري شيعي وهو موجود في الشرقية وفي الدقهلية وفي أكتوبر ده كتير جدا. دي نقطة دي أصلا لوحدها زي بالظبط كده، أنا بقول من المحاذير الخطيرة استغلال الشراكة الاقتصادية، لأن البعض بيقول إحنا عايزين نستفيد من اقتصاد إيران. استفادة اقتصاد إيران إذا كان ممكن يبقى رؤوس أموال فقط يبقى الكلام فيه احتمال إن يجوز الشراكة مع الكفار فضلا عن المبتدئين، لكن إن هو يكون شراكة تقتضي تهجير عائلات إيرانية شيعية أو عراقية إلى مصر، شيعية برضو إلى مصر، وفرق بقى وناس يروحوا يتدربوا هناك ويبدأ تنتشر الأفكار الخبيثة بهذه الطريقة، لازم تبقى الكلام ده تحت المجهر. ما يصلحش إن إحنا إيه نهمل مثل هذه المحاولات تحت ستار ان في اضطهاد في العراق اثناء حرب الخليج، هجرت مئات الاف العائلات العراقية الشيعية خصوصا الى مصر وهي لا تعمل وتقيم في افخر الاماكن. اكتوبر دي مليانة وتنفق نفقة. انا عايز اعرف النفقة دي تقعد سنين. طب انت دلوقتي الوضع في العراق استقر، لماذا يظل هذا الامر موجودا؟ انا ما سمعته. قال لو حد سمعه يبلغ، وبلغ وزارة الاوقاف. لا معلش، تبلغ وزارة الاوقاف لمنع مثل هذا الامر يعني. وفي عناصر اخرى اهمها عدم التدخل في امن دول الخليج المجاورة من خلال القلة او الاقلية الشيعية، انهم بيصنعوا قلاقل. موضوع بقى شعارات ان احنا امة واحدة واذان واحد وعيد واحد، قصدي وقرآن واحد ورسول واحد.